ومزيد من التحصيل العلمي والتمكن في الدراسات الإسلامية والشرعية. المادة التي سندرسها الآن نعرف لم يعد البرنامج هي مادة التفسير التحليلي، وتكون مادة الفكر الإسلامي غدا إن شاء الله. كذا يعني وقعت قلب يعني في البرنامج كذا. فاليوم سندرس تفسير تحليلي معكم دكتور محمد حسين صغير، تخصص كتاب السنة، ليسانس كتاب السنة الأمير عبد القادر الصغيرة، ماجستير القرآن وعلومه في الأردن، دكتوراه دراسات القرآن والسنة في ماليزيا. ثم المادة التفسير ضمن تخصصي خاصة التفسير الموضوعي بالنسبة لدراسات ماجستير والدكتوراه. تعريف سريع هذا بالنسبة لي الأستاذ. مادة التفسير التحليلي مادة متعلقة بتفسير القرآن، والأحسن أن نسميه تفسير القرآن تحليليا. وهذه المادة تعتمد أساسا على مواد سبقت في السنة الأولى، وهي مادة علوم القرآن، ومواد الأصل في الطالب أن يترقى فيها ويتعمق فيها، وهي ما يتعلق باللغة العربية نحوا صرفا وبلاغة. ثم لها علاقة بأصول العقائد ومقاصد الشريعة مما سنتحدث عنه، كما له علاقة بالحديث النبوي الشريف. سنفصل في هذه النقاط إن شاء الله فيما سيأتي، لكن الهدف من ذكر هذا الأمر أن هذه المادة تعتمد على مواد سبقت، وبقدر ما يكون الطالب ملماً بتلك الجوانب بقدر ما يستوعب هذه المادة أكثر. هي مادة متعلقة بالبيان معاني القرآن الكريم بطريقة تتتبع الآيات آية آية ثم سورة سورة حسب الترتيب المصحفي في الأصل، فتتناول في كل آية ما يتعلق بها من أسباب النزول، لأنه في آيات قرآنية نزلت متعلقة بأسباب النزول، وما يتعلق بالآية من قراءات، لأنه قد ترد في الآية الواحدة ماذا؟ عدة قراءات، وما يتعلق بالآية من معاني المفردات في اللسان العربي، وما يتعلق بموقع الكلمة والصور البيانية والبلاغية في الآية. هذا في الكشف عن معاني الآية، ثم يترقى إلى الوقوف على الحكم والأحكام المتعلقة بالآية، فنستخلص ما يتعلق بالآيات من أحكام وما فيها من حكم ومقاصد. طيب، تصورنا المادة؟ هذه المادة مهمة بالنسبة للإنسان المسلم عموما. لماذا؟ لأنها متعلقة بفهم كلام الله، وإذا كانت متعلقة بفهم كلام الله فنحن أحوج إلى أن نفهم كلام الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليأخذوا أجرا فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليعلق تمائم وحجبا. ما رأيكم؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتنافسوا في حفظه. لم نقل أنه الحفظ سيء صحيح، ولكن المقصد الأبرز وهو حقيقة هو المقصد الثاني، لأنه في مقصد أول وهو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالمقصد من القرآن هو العمل، التحقق بهذا الدين. يبقى الآن كيف أعمل بهذا القرآن؟ أحتاج إلى أن أفهم. فيأتي الآن المقصد الثاني من مقاصد بارزة القرآن، وهي فهم القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه الأهمية الأولى للمادة. الآن بالنسبة للطالب في الدراسة وأهمية جوانب أخرى يعني متعلقة بالمادة. الأهمية الثانية بالنسبة لهذه المادة وهي ما يتعلق بالطالب في الدراسات الإسلامية. وقبل أن نتحدث عن الطالب نتحدث عن الإنسان دوما. الإنسان يحتاج إلى من يقوده، من يوجهه، من يرشده، من يعطيه مرجعية. ما معنى مرجعية؟ حينما تختلط الأمور إلى ماذا يرجع؟ إلى الوحي. واضح؟ فهذا من هذه الناحية. فالتفسير يعين على تكوين تلك المرجعية بالنسبة للإنسان المسلم. أنتم الآن طلبة، لستم إنسانا مسلما فقط بل طلبة دراسات إسلامية، يصح هذا الكلام؟ ينطبق عليكم أم لا؟ إن شاء الله. لأن يعني بعض الطلبة ربما لم يرقوا بعد هذا التخصص، أو بعضهم ليس مستعدا تماما للولوج في هذا المجال. طيب، بالنسبة للدراسات الإسلامية مادة التفسير مهمة جدا باعتبار هذا أنها تعطينا المنهج. ما معنى المنهج؟ طريقة فهم القرآن. القرآن يأتي أي إنسان يحمله كما يشاء إن صح التعبير، بما يحمل من أفكار من مرجعيات. ونحن نريد أن نركز على كيف نفهم القرآن فهما سليما. هذه نقطة سأتحدث عنها فيما سيأتي إن شاء الله. ناهيك عن الجانب الثالث وهو مهم أو الثاني بالنسبة للطلبة، وهو أنه لن تتمكن في الدراسات الإسلامية ما لم يكن لك رصيد كاف من فهم كلام الله. طيب، نقطة بالنسبة لطريقة عملنا الآن، نحن لدينا مجموعة محاضرات وفي تطبيقات، صحيح؟ في تطبيقات. بالنسبة للمحاضرات سنأخذ مدخلا حول تعريف التفسير وتاريخ التفسير وأسس التفسير ومنهج التفسير. أنتم تسجلون؟ وعليكم السلام. نعم، مدخل حول التفسير يتضمن تعريف التفسير والمفاهيم القريبة إليه، تاريخ التفسير، أسس التفسير، منهج التفسير. اتفقنا؟ ثم نتناول أن هذا مدخل نظري، ثم يأتي الآن تطبيق عملي وهو تفسير سورة الحجرات إن شاء الله. بالنسبة لطريقة عملنا الآن، نحن محاضرات، يعني بداية محاضرة ونهاية محاضرة، أول محاضرة ستكون في هذا الموعد، مادة التفسير التحليلي ستكون في هذا الموعد باتفاق الإدارة، يعني لم يعلق فقط البرنامج مع الأساتذة. ستبدأ محاضرة في أقصى تقدير 10 دقائق بعد البداية، وتنتهي في أقصى تقدير متى؟ 10 دقائق قبل النهاية. لماذا؟ لأنه في 10 دقائق تلك الأخيرة في سؤال خاص أو استفسار، فنفسح المجال، ثم يكون في فسحة بين محاضرة ومحاضرة. هذا النظام معمول به على مستوى الجامعات العالمية أيضا، ليس كلام فقط. طيب، وإذا قلنا بهذا الكلام فأفضل وأرجو وألح وأحث وأحذر وأنبه ضد تلك الدرجات كلها من عدم الدخول بين، يعني في كامل الحصة هكذا دخول خروج. فمن يفتح فليتحد، ومن خرج فليخرج، هكذا. لكن يكون في وسط الحصة دخول وخروج ففيه تعكير للجو، خاصة إذا كان الدخول من الباب الأمامي، هذا الذكور صحيح. فلماذا ليس إشحافا في حق الطالب، وإنما حرصا على حق الطلبة الآخرين من عدم تشتت التركيز والانتباه؟ طيب، إن شاء الله أفضل أن نتحدث باللغة العربية الفصحى. لماذا؟ لأننا نتدرب أن بها نفهم كلام الله، صحيح؟ ثم إذا لم تتحدث باللغة العربية الفصحى هنا، أين؟ في بيتك؟ في الشارع؟ في المحاكم؟ في المناقشات؟ في البرلمان؟ في المجالس؟ أين؟ إذا تلاحظون بأن اللغة العربية الفصحى استعمالها محاصر إلى درجة أنه في المناقشات ونجد كلاما نعم بالدارجة صحاء التعبير. فنحن نريد أن نتدرب على الفصاحة، لا أعدكم بأنني سأكون فصيحا 100%، ولكن حاولوا أن نتكلم بالعربية الفصحى، وإن صعب الأمر في بعض الأحيان فلا حرج على أن يكون استثناء، تكلم بالدارجة نوعا ما إذا لم تستطع أن تفهم بسؤالك، لكن أن لا يكون أصلا أو صعب عليك الحديث نوعا ما، فهذا مما نوصي به. طيب، هل ثمة مطبوعة؟ ما رأيكم؟ نعم، المطبوعة تورث كسلا في الطلب، صحيح؟ إلا المجدين فيحضرون ويأخذون المادة ثم يعكفون على تلك المطبوعة، فهؤلاء استثناء قلائل جدا، البقية. لذلك هل ستكون في مطبوعة؟ ما رأيكم؟ نعم، الحضور زي المطبوعة. المدخل مبدئيا لا يوجد مطبوعة، مدخل يعني خمس محاضرات تقريبا لن يكون فيه مطبوعة. الصورة ستكون فيه مطبوعة، لكن توجد مطبوعة في العام الماضي، لكن نحن طورنا هذه المطبوعة، وأنصحكم باعتماد المطبوعة التي سنصدرها في هذه السنة، هكذا إن شاء الله سيكون فيها عمل أكثر إتقانا مما مضى، لأنه كنا نعيد المحاضرات شيئا فشيئا، هكذا إن شاء الله. لذلك أنصحكم المطبوعة ستكون في نهايات، سنقدم هذه المطبوعة بإذن الله، لكن أنصحكم بعدم الاعتماد على المطبوعة وحدها. الآن إضافة إلى ذلك سيكون في مراجع متعددة بالنسبة للتفسير وبالنسبة للمدخل. مدخل نجد كتبا متعددة، مثلا مناهي العرفان للزرقاني، مثلا قواعد التفسير لخالد السبت، مثلا قواعد الترجيح لعلي الحربي، مثلا أصول التفسير وقواعده لخالد العك. مثلا المقدمات العشر في تفسير ابن عاشور، هذه ممتازة. مقدمات العشر، تفسير ابن عاشور في مدخل التفسير عشر مقدمات، وهي مصدر مهم جدا بالنسبة لدراستنا. إضافات الآن يعني مدخل أو مقدمة تفسير ابن جوزي، مفيد أن يطلع الطالب عليها. مدخل تفسير الطبري جامع البيان، مدخل تفسير محاسن التأويل للقاسمي، رسالة في أصول التفسير للشيخ ابن تيمية، أصول التفسير لمساعد الطيار، مهم هذا الكتاب أيضا. أصول التفسير، الفصول في أصول التفسير، نعم نعم. طيب، بالنسبة للتفسير سنعتمد على التفاسير إن شاء الله، يعني ما هو عملنا الآن نأتي بخلاصة أكبر قدر ممكن من التفاسير، ستجدون هذا أيضا في المطبوعة إن شاء الله، ثم نقارن بين كلام المفسرين ونحن نتناول تلك الآيات. تفقرأ إن شاء الله. آخر شيء أذكره بالنسبة لطريقة عملنا، أولا بالنسبة للحضور، أنا أنصحكم بالحضور ليس باعتباري ولكن باعتبار العلم، واحد، وفي بين الحين والحين سنسجل حضور الطلبة لأجل ماذا؟ لأجل أن نضيف لهم درجات، لا يأتي في آخر في الاختبار، أذكر في الاختبار أنني حضرت يعني مراقبة اختبار، لم أكن صاحب المادة ولا كنت زائرا، فدخلت في وسط الوقت لأحد الأساتذة فنادى لي أحد طلبة الأستاذ، قال تقرب إليه، نعم، قال لم أفهم هذا السؤال، فوضحت السؤال ثم انتقلت فنادى لي الطالب الثاني أستاذ، فتقربت إليه قال فوضحت السؤال، فنادى لي الطالب الثالث، فقام أحد الأساتذة فقال هذا ليس أستاذ المادة، هذا ليس أستاذ المادة، ما معنى هذا الكلام؟ نعم لا، بغض النظر عن هذا، أنه هؤلاء الطلبة لا يعرفون أصل الأستاذ، لم يحضروا أصلاً إلى محاضرة واحدة من تلك المحاضرات، وهذا معيب، فأنا أنصحكم بالتوسع، والطالب نصيحة، إذا لم تدرس الآن فقل ما تدرس في المسايات، في قاعدة حديث نبوي يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، صحيح؟ أنتم تعلموا قبل أن لا تتعلموا، لأن يعني مشاغل المسايات في عمركم في مسؤوليتكم ستجدون بعد حين أن هذه الفترة هي أحسن فترة لكم للتحصيل للبحث. أذكر لكم شيء، هذا جانب صحيح خارج المادة، أذكر لكم أحد الدعاة ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دخل إلى جامعة وداعية والتقى بطلبة، فجاءوا مجموعة من الطلبة المسلمين فقالوا نريد أن تشفع لنا معرفة في رئيس الجامعة ليسجلنا في الجامعة. طيب، فذهب إلى رئيس الجامعة وتحدث معه فقال لاحظ تعال، فخرج مع رئيس الجامعة إلى المكتبة، فوجد في المكتبة مجموعة من الطلبة الكوريين كوريا، فقال تعرف هؤلاء الطلبة كم يدرسون في اليوم؟ 16 ساعة، وهو في معظم وقته في المكتبة هنا، وإذا تعب يأخذ استراحة 5 دقائق ويواصل، 16 ساعة، كم بقي؟ 8 ساعات، قليل أو كثير 8 ساعات للراحة؟ كثير يا طالب، إن صح التعبير، ساعة بين الغداء والعشاء ونصف ساعة في الحد الأدنى للصلوات الخمس، كم بقي؟ 7 ساعات كافية للراحة. فنظر إلى هذا الشيخ وقال لاحظ إذا كان هؤلاء الطلبة من هذه الشاكلة فمرحبا بهم. لماذا ذكرت هذه القصة؟ ليبين لكم حصلوا العلم، لا تكتفوا بما يقال له ساندويتش، لأن هذه المحاضرات هي ساندويتش أو كسكروز كما يقال، لكن العلم بالمعنى العلم هو في التحصيل في يعني كتب ليس ما نستعمل الآن في كل شيء في الجهاز وإضغاط وتعطيك معلومة، إبداع هذه المعلومة، إنتاج هذه المعلومة، هذا هو الذي يجعل منكم متمكنين بعد حين في تخصصكم، و يعني يمكن أن تفيدوا الأمة عموما، لكن من غير هذا الله السلام. بين قوسين نقول هذا الكلام لأنه في الآونة الأخيرة تدني سقوط حر، درسوا سقوط حر في الثانوي، سقوط حر لمستوى الطلبة، ما مضى وما هو الآن، لدرجة أنه طالب دكتوراه الآن قال الدكتوراه الذي يساوي السنة الأولى ماجستير سابقا. فأنصحكم أن تحصلوا وتغتنموا الوقت والجهد وتكتشفوا معارف ومصادر ومؤلفات، وإلا لن تكتشفوها فيما سيأتي من أعماركم. والله أعلم. إذا كان الصوت غير واضح أرفعوا من صوتي، إذا كان لم أفهم في المجال المفتوح للإفهام أي سؤال يمكن أن نجيب عنه إذا كان في الموضوع الذي نتحدث فيه، لا إشكال بإذن الله. فالمجال المفتوح للأسئلة في نفس الحين، عند لا تتركوه إلى آخر المحاضرة بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. من الذي سؤال واستفسار؟ نعم. لماذا سورة الحجرات؟ سورة الحجرات القرآن كلح عسل، من أي موضع من القرآن أخذت فهو فذاك يعني. لكن الإشكال أنه نحتاج إلى سورة لتناول سورة كاملة، واحد ثانيا مجال محدود. عرفتم كم عندكم محاضرات الآن؟ في أقصى تقدير 11 محاضرة. 11 محاضرة في هذه المادة، وينتهي الفصل إلى فرصة أخرى بالنسبة لهذه المادة. طيب، فاختار سورة الحجرات، ثم لما فيها من آداب والأخلاق والقيم، وهي أقرب إلى واقعنا باعتبار أنه المسلم لدينا أزمة أخلاق. فمن هذه النواحي هي سورة أيضا مختصرة تسع هذا المجال الزمني، وهي مثال تجريب نجرب أو نتدرب عليها، ثم أبطال يمكن أن تسعى في المصادر الأخرى. سورة الحجرات لها أهمية، وسنأتي على ذكر هذا إن شاء الله لما نصل إلى هذه النقطة بإذن الله. طيب، تحقيق الطبري لا صاحب الحقيقة لحد الآن. تحقيق الطبري يبدو لي عبد المحسن تركي لديه كتاب، لديه مجموعة لتحقيق الطبري، يبدو لي محمود شاكر حقا صحيح مع أحمد شاكر لكن متأخرين الآن. أحمد ومحمود اثنين، أحمد ومحمود. نعم، أحمد هو المحقق ومحمود الذي أضاف له الجوانب اللغوية. فيبدو لي محسن تركي وعبد المحسن تركي هذا استفاد أيضا، والله أعلم. دعونا نستحضر المعلومات أخرى إن شاء الله فيما سيأتي. أيضا سؤال استفسار. نعم، ثم هذه ملاحظة أخرى أنه لم يحقق كامل التفسير، يعني وصلوا إلى نسبة معينة من التفسير فجاء جاء بعده وأتم، لكن الاستفادة من تحقيقات مهم جدا. ثم في تخرج الحديث أيضا مهم، أحمد شاكر حقا خرج لكن لم يكن تخرجا تاما في بعض المواضع، والله أعلم. طيب، نبدأ المحاضرة الأولى. نحن متأخرون صحيح، كنا في مع اعتذار يعني ما مضى كان في برنامج الماستر درس ملفات الماستر ومناقشات، لذلك لم نستطع أن نبدأ، إلا فليس من عادتنا تضيع الحصص. إن شاء الله إذا وجدنا فرصة سنعود إن شاء الله. طيب، نبدأ ندخل إلى مادة التفسير. حينما نسمع كلمة تفسير القرآن فإننا أمام مجموعة مفاهيم. أول مفهوم هو التفسير. المفهوم الثاني ما هو؟ نعم، القرآن. سنشرح القرآن أيضا، لكن ما يتعلق بالتفسير. التأويل ثانيا. ثالثا الفهم أم لا؟ الفهم. رابعا الاستنباط. نعم. خامسا التيسير، التدبر. فناخذ، سنركز على المفاهيم الأربعة. الاستنباط هو أقرب إلى الجانب الفقهي نوعا ما، ربما سنتركه. بالنسبة للتفسير، من أي معنى أخذ مفهوم التفسير؟ نعم؟ طيب، ما هو أصل هذه الكلمة؟ فسر. فسر. ما معنى فسر؟ أوضح. لاحظ هذا مدخل لغوي. مدخل لغوي، التعريف لا بد أن تكون مبنية على اللغة العربية. لماذا؟ لأنه من أين نأخذ هذه المفاهيم؟ هل من فكري وفكري وفهمي؟ من اللغة، من اللسان العربي، من المعاجم والقواميس. فماذا تقول القواميس والمعاجم؟ هذا من ناحية. الناحية الأخرى، كلمة فسر ليست مثل كلمة فسر، لأن هذه بتضعيف السين، وهذا لازم والآخر متعدي. فسر، فسورة، فسر الأمر وضح وظهر. وعلى هذا الأساس يأتي بعضهم استخدم أو استعمل ما يسمى بالاشتقاق الأكبر، وهو دوران الحروف الثلاث: سفر، فسر، سرف، سفر. نعم، السفور. ما هو السفور؟ والظهور. الظهور، نعم. ففسر بمعنى فسر، ظهر ووضح. الآن فسر بمعنى أظهر وأوضح. في عند العرب فيما مضى كلمة قريبة إلى هذا. لاحظوا، نحن الآن بالنسبة للمريض عافاكم الله يذهب إلى مركز التحاليل فيأخذ عينة من دمه أو من فضلاته، كذا؟ هذه العينة يتم الكشف في هذه العينة عن حالته وعن الأمراض التي هو فيها. هذه العينة تسمى التفسير أو الفسر. نعم، خلونا نتأكد. نعم، التفسير. نعم، التفسير. لاحظوا هذا الاستعمال، يعني فيدور كلمة أو تدور كلمة فسر حول مفهوم الكشف والبيان والظهور. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. الآن المعنى الاصطلاحي: فسر القرآن. فسر القرآن. بالنسبة لتفسير القرآن في اصطلاحات كثيرة أو تعريفات كثيرة، لن أو أذكر بعضها قليل لكن لن نتوسع فيها. البغوي يقول: هو الكلام في أسباب النزول وشأنها وقصتها، ويكون بالسماع عن طريق النقل. سأذكر تعريفات لكن سنصطفي التعريف المناسب عندها. ابن جزي يقول: التفسير هو شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. والإفصاح بما يقتضي، يعني ما يقتضي الآية من معاني. شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح عن مقتضى. أبو حيان الأندلسي يقول: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. هذا ما يسمى به القراءة. لكن التفسير لا يبحث في كيفية النطق، وإنما كيف قرأت الآيات ومدلولها. ألفاظ القرآن، نطق الألفاظ القرآن، مدلولها وأحكامها الإفرادية. ما معنى الإفرادية؟ التصريف. والتركيبية، النحو والبلاغ. ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. تلاحظون كأنه يذكر التعريف بذكر أجزاء أو عناصر التفسير، ما يشتمل عليه التفسير. الزركشي يقول، الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، من المصادر التي يمكن أن تعتمد عليه، لم أذكرها فيما مضى، إتقان البرهان في علوم القرآن لفضل حسن عباس، هذا المدخل، إتقان البرهان، كتاب جيد لفضل حسن عباس. قلت الزركشي يقول علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. علم يعرف به فهم كتاب الله، فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. طيب، مناع القطان مباحث علوم القرآن يقول بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأحسن شيء نقول بيان القرآن حتى نختصر فيه. الصابوني يقول هو الكشف والبيان لما تدل عليه آيات القرآن، هو الكشف والبيان لما تدل عليه آيات القرآن. حقيقة تعريف الصابوني بما يكون أجمع تلك التعريف. نعم صاحب الصفوة، لا كتاب التبيان، التبيان في علوم القرآن لمحمد علي الصابوني. التبيان هذا شيء كتاب صابوني؟ لا، من متأخر. نعم نعم، محمد علي الصابر. طيب، فنحن نختار تعريفا مختصر فنقول هو الكشف والبيان عن معاني القرآن، مختصر هو الكشف والبيان عن معاني القرآن. طيب، الكشف عكس الكشف ماذا؟ ستر. الإضمار، الإظهار، الإخفاء، الخفاء. جميل، نعم. يمكن أن نطلق أيضا الغموض، لأنه نحن نتحدث عن الكلام ففيه غموض، فيأتي الآن يكشف عن ذلك الغموض. طيب، والخفاء كما ذكرنا. البيان، ما هو البيان؟ هو الإيضاح. إظهار. هو الإظهار. ما الفرق بين البيان والكشف؟ لاحظوا في التعريفات الأصل أن تكون مختصرة، أن لا يكون فيها تكرار. ونحن الآن كشف وبيان، لأنه فالكشف يحمل على شيء والبيان يحمل على شيء. نعم. تكشف ثم تظهر. تكشف ثم تظهر. حتى التكشف يعني. نعم. والبيان. البيان الأمور الواضحة، لا تبين إلا شيئا. نعم نعم نعم، التعريف إلى حد ما. نعم، نعم كما ذكر زميله، لكن يمكن نكتفي بالكشف لأنه كشف بمعنى أظهر. شيخ، البيان الأمور تكون مشكلة. جميل، لاحظ. فنحن نأتي إلى معنى قريب من، لاحظوا سأقرب الصورة. ما معنى البيان؟ الإيضاح، الوضوح، التوضيح. بان، بان ظهر، بان بمعنى ظهر أيضا. إنجاز، التجلية، الجلاء. كذلك أنتم درستم الفقه أم لا؟ في فقه الأسرة لدينا البينونة، صحيح؟ ما معنى البينونة؟ بينونة كبرى وصغرى. هذه البينونة في الطلاق، بينونة الصغرى في الطلاق الرجعي، والبينونة الكبرى في الطلاق البائن. لاحظوا البائن من أي معنى؟ البائن ظاهر. ظاهرة بانت، بانت في صاشة، خرجت منه. جميل، خرجت ايضا. اعطونا معنى اخر في بيت شعري في هذا. نحن تفسير نعتمد على الشعر صحيح، شعر جاهلي. قال بانت سعاد فقلبي اليوم اتبول المتيم. واصل البيت. نعم، ما معنى بانت؟ بعدت. جميل ايضا. انفصلت، ففي شيء من الانفصال، في شيء من الفراق. فيصبح الآن البيان، ما هو البيان؟ البيان هو تمام الانفصال بين شيء وشيء. يعني وضح وظهر وتجلى إلى درجة التميز التام عن غيره. هذا هو المقصود بالبيان. أنا أشرح هذا المفهوم حتى نفهم التعريف فقط. فيصبح الآن كلمة البيان يطلق التمييز بين شيئين متشابهين. جميل. نعم. فيأتي الآن الكشف هو إزالة الغموض، والبيان هو إزالة الاشتباه. نعم. فتشتبه المعاني، فنحاول أن نميز بينها إلى درجة التفريق التام، وتغمض تلك المعاني فنكشف عن ذلك الغموض. فالتفسير هو الكشف والبيان عن معاني القرآن. سجل التعريف الثاني وهو شرط له، وهو إزالة الغموض والاشتباه عن معاني القرآن. واضح؟ طيب، لدينا المفاهيم القريبة إلى التفسير. أول مفهوم تلا نقيل ده هو مفهوم الفهم. فهمت الشيء، أدركته، استوعبته، وعيته. نعم، استوعبته بالمعنى وعيا. طيب، نحن حينما نقول فهمت الكلام، هل فهم تختلف؟ فهم صحيح؟ يمكن أن يكون شخص يقول فهمت وهو لم يفهم. فالفهم نعم درجات. جميل، لكن هذه الدرجات كلها يصح أن نطلق عليها كلمة الفهم. فتصبح الآن الفهم درجات، حتى نبني الآن موضوعنا أيضا في هذا الترتيب. فيمكن أن يكون فيه فهم العالم، ويمكن أن يكون فيه فهم عامة الناس، ويمكن أن يكون فيه فهم التلميذ أو الطالب، ودرجات في هذا الأمر. المفهوم الثالث سندقق أكثر الآن. المفهوم الثالث وهو التدبر. التدبر أخذ من دابر الأمر بمعنى نهاية وعاقبته وآخره. وخفي، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، دابر القوم الذين ظلموا، وكذا الآية. نعم، فقطع دابر القوم. ما معنى دابر؟ نعم، إلى حد ما هو، نعم، بالضبط، الظهر. قال فضرب الرقاب بعبارة أخرى، الآية الأخرى، إن أنا إذا لقيت الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، لقطهم ظهورك. واضح؟ فالدار شيء ومواجهة الإنسان شيء آخر. فيمكن أن نحمل مفهوم التدبر على عدم الوقوف عند الظاهر والأول والبدايات، بل الغوص. جميل، إلى المعاني الخفية. فالتدبر هو الغوص في معرفة معاني القرآن الكريم. لو أسأل سؤال هنا، التدبر تفسير؟ انسوا ما عندكم من معارف، باعتبار ما عرفنا الآن. التدبر تفسير؟ نعم، أجب على السؤال. التدبر تفسير؟ تفسير. فكل تفسير تدبر بعيد. التفسير تدبر ماذا قلنا؟ نعم التفسير تدبر قبل قليل قلنا. إذن فكل تفسير تدبر، هذا هذه العبارة صحيحة لم أخطئ فيها. عكس الآخر، هل كل تدبر تفسير؟ نعم لأنه كل تدبر يحتاج إلى تفسير. لا، يحتاج آخر، يعني يحتاج دليل مغاير صحيح؟ يحتاج طيب سأشرح بطريقة أخرى. تعرفون التدبر هو الغوص صحيح؟ لكن هل بالضرورة سأصل إلى النهايات؟ لا، ليس بالضرورة. التفسير ما هو؟ هو الكشف، وضوح، إزالة الاشتباه، إزالة الخفاء والغموض. إذن فهي ظاهرة، النهاية، فهي النهاية. الظاهر لا يحتاج الى تفسير صحيح؟ ركزوا معي، هل يحتاج الظاهر الى تفسير؟ لا يحتاج. نحن نفسر حينما يكون في غموض او اشتباه واضح، يعني من خلال التعريف. اذا فهل كل تدبر لتفسير؟ لا. طيب هل التدبر فهم؟ فهم. هل التفسير فهم؟ نعم بالضبط. فيمكن أن نضع هذا الشكل بين الكشف والبيان عن معاني القرآن. الكشف إزالة الغموض، البيان عن معاني القرآن. لاحظوا الآن لدينا الفهم، التدبر، التفسير. فلدينا يمكن أن نضع دائرة بهذا الشكل، أن نقول هذه فهم، ضمن هذه الدائرة تدبر، ضمن هذه الدائرة تفسير. واضح الأمر؟ فنقول كل تفسير تدبر، وليس كل تدبر تفسير. كل تدبر فهم، وليس كل فهم تدبر. ماذا يبقى؟ كل تفسير فهم، وليس كل فهم تفسير. واضح؟ الشكل هذا يمكن نرسمه بشكل أوضح، فنقول هذه الدائرة الأولى، الدائرة الثانية، الدائرة الثالثة. هذه تفسير، وهذه تدبر، وهذه فهم. طيب نعم، كيف يتدبر قبل أن يفسر؟ كيف يتدبر قبل أن يفسر؟ ما هو التدبر؟ إعمال الفكر. لاحظ أنتم خرجتم ماذا عرفناه لماذا؟ الغوص. طيب هل يحتاج إلى الغوص بعد التفسير؟ إذا لم يفهم الكلمة ويزيل الغموض ويزيل الاشتباه. إذا لم يفهم الكلمة ويزيل الغموض والاشتباه، فهل يسمي تفسيرا؟ لا. ركز على لاحظ. أعطيكم قاعدة في الحوارات، أهم شيء هو تحديد المفاهيم. إذا حددنا المفاهيم سنصل إلى نتائج مشتركة. إذا لم نحدد المفاهيم فكل سيتصور، لأنه يعني التدبر بعضهم أخذوا على معنى التأثر، بعضهم أخذوا على معنى العمل بالقرآن، وهذا بعيد نوعا ما، وبعضهم حملوا على محاولة الفهم، وبعضهم حملوا على انه فيه تدبر فيه تفسير ثم ياتي التدبر كما ذكرت. لكن ما هو الاساس لهذا العالم؟ اذا بنينا على هذه المفاهيم فيصبح لا، اذا كان فيه تفسير فلا حاجه الى التدبر. اذا لم يكن الامر غامضا فنحن نحتاج الى ماذا؟ الى تفسير. اتفقنا؟ لاحظوا سازيدها تفصيلا، اعطيكم قاعده اخرى الان حتى نفهم هذا الموضوع جيدا واجيب عن سؤالي. فيه غموض ليس في هذه النقطه بالضبط، غموض في طريقه في قضيه قريبه اليها. لاحظوا ذكرنا قبل قليل بان الفهم كل الناس يمكن يفهم، يعني لا اقول كل الناس، يعني كل وهو فهمه، كل يقول انا فهمت انا فهمت هكذا. فيمكن ان نصنف الفهم الى درجات. انا اقول الفهم فيه ما فهم عام وفي فهم خاص. هذا الفهم الخاص هو فهم من؟ العلماء. ماذا نسميه؟ التفسير. طيب في نوع اخر بين العام والعام، من هو؟ انتم؟ ان شاء الله. جيد ممتاز. فهؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم مفسرين؟ لا. نسميهم فهم عام؟ لا. لا يكتفي الانسان يعني بمجرد يرتقي في المعرفه لا يكتفي بمعنى هكذا الظاهر الذي يقرا به القران، بل يحتاج الى غوص. نعم، فيحتاج الى تدبر. فيمكننا ان نقسمه الى ثلاثه اقسام: عامه الناس، طلبة العلم، والعلماء. طيب في قسمة أخرى بطريقة أخرى، لو أسأل سؤالا في هذا الموضوع، وهنا ننتقل إلى شيء قريب من موضوعنا، القرآن أو التفسير، كيف يكون هذا التفسير؟ كيف يكون التفسير؟ طيب لأعطي سؤالا عاما، كيف يكون الفهم؟ منضبطا بأصول وقواعد. منضبط بأصول وقواعد. نعم؟ على فهم سلف الأمة. طيب أسأل، سلف الأمة على أي أساس بني؟ فهم سلف الأمة. نعم؟ التدبر في التفسير صحيح. أنت التفسير صحيح على ماذا بني؟ هذا هو سؤالك. بني على أي شيء؟ على؟ السلف على عيشهم وفهمهم، عيشهم وسط وسط النبي ذلك الجوي. يعني تحدث عن الصحابة الآن. نعم. ثم أخذ عنهم هكذا التقاليد. جميل. هذا شيء مهم جدا. نحن الآن هذه يعني كيف كان يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كان يفهم؟ ثم كيف فهم الصحابة والتابعون؟ سؤالنا هنا الكيف. هل نقف عند فهمهم لكلام الله؟ مع أن في فهومهم اختلاف وتفاوت. اختلاف يعني اختلاف تضاد وتفاوت. ماذا نفعل؟ اللغة. قصدت الترجيح. ليس الترجيح، وإنما الآن أنا الآن أريد أن أفهم كلام الله. فيأتيني في هذه الآية، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال الحسن البصري كذا. صحيح؟ نعم. أنا الآن هل أعتمد هذا وهذا أو هذا؟ عليك أن لا تخرج عن أقوالك. عليك أن لا تخرج عن أقوالك. كلام عام. هذه قاعده اصوليه تحتاج الى تاسيس، فهم تاسيس يعني اقنعنا بها، نقتنع معك، لكن لابد ان تدلل عليه، لا تستطيع ان تضعها مسلمه في البدايه. كلام الان هذه الفهوم ساسال. طيب ساسال سؤالا اخر. ابن عباس رضي الله عنه بعد ان توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، على ماذا كان يعتمد في تفسيره؟ هل كل هذا أخذه عن الرسول؟ يعني الصحيح ما توصل كيف نعم الصحيح ما كيف بالدليل طلب في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه عمر وابن عمه علي يعني كان اخذ منها اخذ الكل بالدليل ركز في سؤالي ما الدليل على أنه أخذ كل تفسيره منه؟ طيب إذا لم يكن كله فما تبقى أو ما لم يأخذه منه على ماذا اعتمد؟ اجتهاد جميل هذا اجتهاد مبني على ماذا؟ الرأي مبني على التدبر طيب نحن الحقيقة دخلنا في موضوع الخاص سنأتي على ذكري في تاريخ التفسير في كلامي سأعطيكم مقدمة عامة في موضوعنا ما من شيء في الحياة إلا وله منهج ما معنى المنهج؟ المنهج هي طريقة هي كيفية هي قواعد وخطوات ومنطلقات وضوابط تشكل المنهج إذا لم يكن فيه منهج معنى هذا أن كل واحد وطريقته هل يمكن أن نبني على هذا أم نحتاج إلى منهج نرجع إليه يكون هذا المنهج هو الحكم في الصواب والخطأ يكون هذا المنهج الحكم حين اختلاف الناس وإلا سيصبح كل واحد منكم هنا في هذا الفوش وفي هذا القاع 100 فهم لكلام الله وكل وطريقة فهمه ولا أحد يحكم على الآخر بأنه يعني لا أحد يعرف أنه فيه صواب وخطأ فنحتاج إلى ميزان معيار مقياس هذا المقياس هو المنهج ركزوا هذا المنهج الآن إذا لم يعرفه الإنسان فإنه لن يستطيع أن يتقدم خطوات في إتقان عمله مع هذا الشيء الذي يتعامل معه الآن يعني عموما لا نتحدث عن القرآن لن يستطيع أن يتقدم خطوات سليمة في تعامله مع القرآن الكريم فنحن نحتاج إلى المنهج من غير المنهج أشرح بطريقة أخرى ديننا الإسلامي هل يكفي الإنسان يأتي ويقرأ القرآن والسنة ويقطع؟ لا يكفي نحتاج إلى منهج في طريقة تطبيق هذا الدين في فهم الكلام ثم في تطبيقه طيب هذا المنهج الناس درجات درجة الأولى لا تعرف هذا المنهج وإنما تعرف اجتهاد هذا قول فلان وهذا قول فلان وانتهى طيب هذا الصنف الأول الصنف الثاني يعرف المنهج طريقة كذا هي كذا لكن هل يتقن هذا المنهج؟ يعرف هل يتقنه؟ طيب إذا لم يتقنه هل يضمن السلام في النتائج؟ لا لن يضمن صحيح؟ لن يضمن النتائج السليمة فنحتاج إلى شيئين إتقان معرفة المنهج وإتقان المنهج ركزوا وعلى هذا الأساس يمكننا أن نأخذ قسمة الثلاثية فنقول العلماء عرفوا المنهج وأتقنوا طلبة العلم ولم يتقنوا يحتاجون إلى تدريب ممارسة وعامة الناس تعرف من ضمن الناس أن نقول له ينبغي تعريف المنهج أظلمه حينما أقول له ينبغي تعريف المنهج فعامة الناس ماذا يحتاجون؟ يحتاجون النتيجة إن صح التعبير الآن كيف أصل إلى النتيجة؟ بفهم المنهج وإتقانه جميل معرفة المنهج وإتقانه حقيقة دخلت في موضوع خاص نوعا ما لكنه مهم لكم للاستزادة فقط إذا تخيل الآن بالنسبة لهذا المنهج لو نفتح المجال لكل الناس افهم كما تشاء هل يمكن أن نصل إلى النتيجة؟ لا لا. وما هو واقع الآن في حياتنا في أمتنا هو هذا. كل حين يظهر شخص ويفهم القرآن كما يشاء ويفسره كما يشاء ويفهم السنة كما يشاء ويفسرها كما يشاء. ما هو الضابط؟ كما يشاء دون منهج. المنهج هذا المنهج أسسه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. علمه من؟ الصحابة. تدارسه الصحابة. ثم بعد ذلك يأتي العلماء بعد ذلك تابعين تابع تابعين ومن بعدهم فيزيدون توضيحا لهذا المنهج. ما هو الهدف في النهاية؟ الفهم السليم. الفهم السليم لكلام الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس كما قلت هذه القسمة. فيصبح الآن ماذا على طلبة العلم؟ محاولة الغوص، لكن كيف؟ وفق المنهج. بعبارة أخرى يتدرب على المنهج باختصار. فطلبة العلم ماذا يفعلون؟ يحاولون أن يتدربوا على منهج فهم القرآن. فإذا تدرب عليه أعطيك مثال أسباب النزول. هل أسباب النزول استعملوا في كل آية؟ لا. لا. هل أسباب النزول كلها في درجة واحدة من الصحة؟ لا. لا. هل العبارة بعموم لفظ بخصوص سبب؟ بعموم لفظ. صحيح؟ هل دوما هذا؟ لا. لا. أحيانا. لا في ضوابط أحيانا. في ضوابط قواعد في أسس. الآن قوة العلم في ماذا؟ في معرفة المنهج وفي إتقانه. من غير هذا نبقى في دائرة ماذا؟ الأقوال. قول فلان وقول فلان وقول فلان. لا ندخل إلى ماذا؟ لماذا قال فلان هذا؟ ولماذا قال فلان هذا؟ وفقا لأي قاعدة؟ تلاحظون؟ نقول هذا الكلام حتى أحث الطلبة على أن تغوصوا في المعرفة. لا يكفي أن تحفظ متنا أو تقرأ كتابا، بل ماذا؟ أن تتدرب على المناهج. أمس هذه جميلة. تلك القواعد أيضا. طيب، أمس هذا لا أحتاج إلى التركيز عليه. لاحظوا كل هذا في الحصة الأولى. مناسب في الحصة الأولى أن ندخل أكثر. أرى بعض الوجوه يعني عليها شيء من النعاس. أنتم تحتاجون شيء من الترشيح. طيب، لاحظوا سأذكر لكم شيئا يخدم هذا الأمر. كلمة علم في تراثنا الإسلامي. علم في تراثنا الإسلامي يطلق على معاني ثلاث بارزة. الأول على مسائل أو قضايا إن صح التعبير. فنقول مثلا علوم القرآن هي القضايا المتعلقة بالقرآن، المسائل المتعلقة بفهم القرآن أو التعامل معه سواء تفصيلا أو حفظا أو فهما. طيب، المعنى الثاني منهج. وأبرز مثال لذلك هو علوم الحديث، وإن كان الكثير من الطلبة يفهموا بأن علوم الحديث ما هي عبارة عن مصطلحات، وهذا خطأ فادح في تعلم علوم الحديث. علوم الحديث منهج، قواعد، خطوة بعد خطوة، وهنا احتاج لهذا الأمر وهنا احتاج لهذا الأمر، وإذا وصلت إلى هذه النقطة فاحتاجت القاعدة. الذي لم يستوعب هذا الأمر ينقصه الكثير. على كل علوم الحديث، طيب أعطيكم مثال آخر. أصول الفقه، ما أصول الفقه؟ قواعد علمية. قواعد إجمالية. نعم، منهج اصول الفقه. ادينا المنهج. المفهوم الثالث كلمه العلم مستعمل في تراثنا الاسلامي، العلم انه مثلا نقول فلان ذو علم او صاحب علم او عالم، ما المقصود بذلك؟ اطلاع، معرفه، فن، اتقان. ايضا نبي يقول كل شيء، قول كل شيء بكلامك يعني. نعم، ادراك. ايضا قال اتقان، اتقان شيء مفيد يعني، يمكن نسميه ملكه. مرت على كلمه ملكه؟ نعم. معنى ملكه هيئه في الانسان تجعله اهلا للاجتهاد، يعني ما يقوله قاله انطلاقا من اجتهاد، ليس كلاما عاما هكذا، او يقول الكلام يعني دون ان يزن او دون ان يصوغ. الملكه، والملكه هذه تحتاج الى ما يسمى بالاتقان. ركزوا الان في هذا الكلام. اذا شئتم ان تاخذوا علما، فالعلم ليس مجموعه قضايا ومسائل، لكن اعطيكم مثال. قال انا اريد ان ابني بيتا، فلدي شاحنتين من التراب، تعرف انتم دخلتم في مجال البناء ام لا، ولدي الحديد ولدي، هل بالحديد والتراب والاسمنت ابني بيتا؟ هي اشياء مهمه صحيح؟ فالذي ياتي ويحمل التراب من مكان ويأخذه إلى مكان بعيد ثم يضعه في مكان آخر، هل نسمي تلك الشاحنة بناء؟ لا. ركز ركز في كلامي، قسوا الآن على ما نقول نتحدث عنه الآن. فكثرة المسائل في أذهاننا لا تجعلنا علماء، وإنما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، مع أنه يعني شيء مفيد يعني، نحن نحتاج لهذا. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، حامل فقه. لكن نقف عند الشاحنه، سمي الشاحنه حتى نستبشع المشهد يعني. طلبه علم سمى ماذا؟ شاحنه للمسائل. لا تكفي معرفه المسائل وحدها، بل نحتاج الى منهج. لاحظوا معرفه المنهج. فهنا المنهج ما هو؟ هو الذي يجمع تلك المسائل، هو الذي يقارن تلك المسائل، هو الذي ينتج تلك المسائل. وهنا صحيح حينما آتي بالإسمنت والحديد و و فالذي يعرف المنهج يعرف كيف يبني، يعرف المسافة، يعرف الارتفاع كم، يعرف المقاييس كم سيكون مقياس بالنسبة للإسمنت وكذا، حين الآن يمكنني أن أقول إنني انطلقت إلى ماذا؟ إلى البناء، حين سأسكن في بيتي وإلا سأبقى في العراق. هل يكفي معرفة المنهج؟ لا، يحتاج لعمل الإتقان. لا، يكفي أن يعرف مقاييس، مقياس كذا، مقياس كذا، يحتاج إلى أن يمارس أعمال، يتدرب، يأتي الآن يمكن أن يأخذ مدة وهو يبني في الجدران، جداره ليس مستوي فيسقط. فهنا هل العيب في معرفته أو العيب في ماذا؟ ممارسته. ممارسة هنا. فلدينا الآن هنا مسائل المنهج إلى المنهج، إتقان المنهج، المسائل، كشف الكشف عن المنهج، واتقان المنهج يؤدي الى المنهج. خذ هذا المقياس الان طبقه على معظم العلوم. اذا شئت ان تكون ذا علم لا تكون شاحنا، فعليك ان تاخذ المسائل والاقوال، لا تقف عند المسائل والاقوال، وانما ما وراء الاقوال، كيف نتجت تلك الاقوال، ما هو المستند الذي اعتمدت عليه تلك الاقوال. فهنا نقف على المنهج. هنا لدينا من المناهج منهج التفسير، ومنهج نقد الاخبار، ومنهج مصطلح الحديث، ومنهج الاجتهاد الفقهي واصول الفقه حتى بالنسبه لقضايا العقيده في منهج في تناول هذه القضايا والاستدلال والجدال عليها. تلاحظون هذا الامر؟ ثم اعطيكم الان المنهج الخامس. كم ذكرنا الان؟ اربعه وثلاثه؟ اربعه. والمنهج الخامس مهم جدا، ما هو؟ المنهج اللغوي، وهو اتقان الصرف والنحو والبلاغه. اصبح الان اللغه كيف هذه حال او هذا نعت؟ لماذا؟ اعتبارات. هذه المفرده مثلا تدل على هذا المعنى، كيف استنتجنا هذا؟ انطلاقا من قاعده صرفيه. تلاحظون هذا الامر؟ فالانسان يتعرف على المناهج فيصبح الان ماذا؟ عنده هنا؟ هنا نسميه طالب العلم. ممتاز. وهنا نسميه العالم. انتم هل تتوقون الى درجه العالميه؟ او تكتفون بدرجه الشاحنه؟ او بينهما؟ نعم. طيب، لا اعرف، اتضح الامر ام لا؟ دخلنا اليه من مداخل متعدده، لكن اهم شيء في موضوعنا هو حاول ان لا تقف عند الاقوال، بل تتجاوزها الى المنهج. طالب اذا تمكن من المناهج، ذكرت خمس مناهج صحيح؟ هي المناهج العلوم الاسلاميه، هي هذه الخمسه الاساسيه. منهج التفسير، منهج نقد الاخبار، منهج الاجتهاد الفقهي، منهج الاستدلال العقدي، المنهج اللغوي. هذه الخمسه، وكلها مناهج تلاحظ، هي التي من خلالها نصل الى التفسير، نصل الى الحديث، نصل الى الحكم الشرعي الفقهي العملي، نصل الى الحكم العقدي، وكل هذه الامور مبنيه على اتقان اللغه العربية. طيب، نعم، تعيد؟ منهج الفهم او منهج التفسير، منهج النقد، نقد الخبر، منهج النقد، نعم، منهج النقد، منهج نقد الخبر، ثم منهج الاجتهاد الفقهي، ثم منهج الاستدلال العقدي، ثم منهج المنهج اللغوي. بين يدي هذه المادة، نحن ذكرنا هذا الكلام بين يدي مادتنا لنبين أن الطالب قدر ما يترقى، قدر ما يتقن هذه المناهج، يتعرف عليها ثم يتقنها، إن شاء الله سيكون بعد حين ذا شأن في تخصصه بإذن الله. طيب، إذا قسمنا الآن الفهم إلى فهم عام وإلى تدبر وهو متعلق بطلبة العلم وإلى التفسير. سؤال، كيف نتقن المنهج؟ بالتدرب صحيح؟ نعم. طيب، التدرب متى أعرف بأنني على صواب وعلى خطأ؟ هذه نقطة مهمة جدا. نعم؟ طلبة العلم حينما يقارن فهمه بأقوال بالأقوال بالمنهج السليم. بالمنهج السليم هو اصلا يعني يعرف المنهج، اتقان المنهج، تطبيق المنهج، يتبع عندما وباختصار حتى لا اطيل عليكم، ينبغي ان يتدرب تحت نظر العلماء. يعني العالم هو الذي الطالب يفهم شيء فيقدمه للعالم، ف العالم يقيمه هذا كذا وهذا كذا وهذا ينبغي وهذا ينبغي. وسأرجع إلى هذه النقطة إن شاء الله في تاريخ التفسير لما أتحدث عن هذا الأمر، سأذكره بشكل أحسن إن شاء الله. حتى لا تختلط علينا الأمور، المنهج هو ما جرى عليه تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للتفسير أتحدث، وجرى عليه اجتهادات الصحابة والتابعين والعلماء، علماء التفسير. وهي نقطة أيضا سنتحدث عنها تحت عنوان أسس المنهج، أسس التفسير وطريقة التفسير، سنتحدث عنها إن شاء الله. فلا تختلط عليكم الأمور. خذوا تعريف عام للمنهج هي كيفيات، هي قواعد، هي ضوابط، هي أسس، هي منطلقات. الآن لما نأتي للمدرسة نفصل فيها أكثر بإذن الله. نعم، نفس الشيء، فهم القرآن بالقرآن بالسنة بأقوال الصحابة باللغة العربية، كله يدخل ضمن المنهج دوما. إن شاء الله سنأتي على ذكرها بإذن الله. طيب، نحن بعد أن عرفنا التفسير وذكرنا هذه المفاهيم في مفهوم التأويل، والتأويل عند كثير من العلماء الأوائل التأويل والتفسير بمعنى واحد، لكن عند المتأخرين حمل على معنى مختلف نوعا ما عن معناه عند المتقدمين، لذلك لم نقف عنده لأنه فيه تفصيل، وحتى العلماء تجاوزوا استعملوا كلمة التفسير دون التأويل. الاستنباط درجة من درجات يعني استخراج ما في كلام الله من الحكم والأحكام والمقاصد، فهي ضمن آلية التفسير. طيب، في المرة المقبلة إن شاء الله سننتقل إلى عنصر آخر وهو الحاجة إلى التفسير، واحد. ثانيا تاريخ التفسير، تاريخ التفسير. نحن تحدثنا اليوم عن مفاهيم، عن التفسير ومفاهيم قريبة إليه، ويمكن أن نسمي أيضا درجات الناس بالنسبة للتفسير، درجات الناس بالنسبة للتفسير. هذه الثلاث درجات عامة الناس عليهم بالسؤال، وطلبة العلم عليهم بالتدرب تحت نظر العلماء، والعلماء عليهم بالتفسير والإجابة عن أسئلة الناس. نعم، بهذا نكون قد حاولنا أن نجمع ونطبق قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آيات. فتدبر، كلمة تدبر هنا عملية مشتركة بين هؤلاء الأصناف الثلاث. ثم انتقل إلى التفسير، فنتحدث إن شاء الله عن تاريخ التفسير في عهد الرسول، ثم في عهد الصحابة، ثم التابعين، ثم ما يأتي بعده إن شاء الله. طيب، من الذي سؤال واستفسار؟ نعم، الدوائر ما بها؟ يعني أصغر في ذهن التدبر هو أخص من التفسير، أعمق. يعني كي تصل التدبر شيء تمر على التفسير وعلى الفهم، ليش تصل التدبر؟ لاحظ، انسى مفهوم التفسير المتداول أو ما يسميه المفسرون بالتفسير، انسى هذا الكلام، انطلق من مفاهيم. لذلك قلت في البداية علينا نحدد المفاهيم. أنت الآن إذا تتبعت تحديد المفاهيم بما حددناه ستصل إلى هذه النتيجة، لكن إذا حددته بطريقة أخرى ستصل إلى نتيجة أخرى. فقضية العبرة بتحديد المفاهيم. فأنت الآن ماذا عليك؟ ائتنا بالمرة المقبلة بمفهوم التفسير ومفهوم التدبر حتى نربط بينهما. هكذا أحسن؟ إن شاء الله. شكرا. نعم. هل تفسير شوكاني عبد القادر؟ نعم. هو عبارة عن تلخيص لتفسير طبري. لم يمر علي هذا. وجدت ما قال هذا، لكن لا أعلم صحة هذا القول من عدم. تجلب مقارنة. ما أعرف أن التفسير متميز. تعرف متميز. نعم. لاحظ، سأعطيك تفسير الأقرب إلى أن يكون اختصار لتفسير الطبري ما هو؟ كثير. لا. ما هو؟ البغوي. البغوي قريب صحيح؟ البغوي سبق. لا. اختصر طبري. طبري، ما هو المختصر تفسير الطبري؟ البغوي، لكن ما تعاملت معه بشكل أكثر يعني أوضح هو الماوردي. نعم. ماوردي حذف الأساليب. وأضاف إضافات، لكن معظم تفسيره هو تفسيره، والبغوي أيضا كذلك. أحتاج إلى شيء من التدقيق أكثر. طيب، بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله. الحصة الأولى ربما كانت ثقيلة نوعا ما، مفاهيم يعني وتحديدات، لكن إن شاء الله ستخف إن شاء الله في ما سيأتي بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله إلى فرصة أخرى. السلام عليكم. كله تعلمي كانوا نعم تعلمي نعم تعلمي او تعلمي تعلمي تعلمي المعاصر نعم احتاج شيء من التفكير لكن وقريب جدا وقريب جدا حقيقه فيها اعتزاليات وتفسير تعلمي فهذا هو المبغي والله اعلم احتاج مراجعه أو كشيء في أي مواد وجبة الله إلا وما شريك الله إن شاء الله أتركها إن شاء الله أتركها إلى تفسير عند الصحابة وذكرني به لأنه فسرها ابن عباس هذا نعم بارك الله فيك شوف إن شاء الله Yeah.